وحسب أن لا تكون فتنة في من قرأ برفع تكون. والثاني الشرط نحو وقد نزل عليه. وهذا لم يذكره لم يذكره ابن مالك ولا الشراح زيادة الشرط. ماذا قال؟ والفعل إن لم يكن ولم يكن تصريفه أحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر. ولم يذكر ابن مالك رحمه الله في نظمه. والثاني الشرط هذا والثاني الشرط نحو وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. أن هذه انتبه مخففة من الثقيلة وهي وصلتها في تأويل مصدر فعل نزل. لا نزل الله عز وجل كيف يكون فعل مفعول نزل. واضح هذا وقد نزل عليكم الله تبارك وتعالى كذا هذا كذا هذا هو أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير الآية أو نائب فاعل على قراءة نزل. وقد نزل عليكم نعم في قراءة وقد نزل كم وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم فيكون نائب فاعل. والثالث قد نحو ونعلم أن قد صدقتنا أن قد بين صدق ونعلم أن قد صدقتنا. والرابع لو نحو أن لو نشاء أصلناهم بذنوبهم. والخامس حرف التنفيذ وهو السين نحو علم أن سيكون منكم مرضى وسوف كقوله واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر. الشاهد السين وسوف علم أن سيكون فصل بالسين واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي فصل بسوف. وإن كان الحرف كأن لا الآن هذه أحكام ماذا أحكام أن وإن تخفف أن فاسمه السكن والخبر جعل جملة من بعد أن جمع الحكمين. ولا ما ذكره ابن مالك ابن هشام نظمه ابن مالك رحمه. وإن تخفف أن فاسم واستكن ما معنى السكن تابع حذف واضح ولا لا وجب حذفه وجب حذفه هذا معنى استكن هنا. والخبر اجعل جملة رأيت تعين أن يكون خبرها جملة فالأول خرج به ماذا الظاهر لا يكون اسمها ظاهرا والثاني خرج به المفرد لا يكون اسمها أو خبرها مفردا. والخبر اجعل الجملة من بعد أن وإن يكن فعلا تابه وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا معنى إذا كان فعل دعاء أو فعل فعلا متصرفا لم يحتاج إلى شيء لم يشترى شيئا واضح إذا كان جامدا. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر. وأغفل الشرط وهو في القرآن أغفل الشرط وهو في القرآن النحذف وقليل ذكر لو لأن حشو فائدة زائدة لو ذكر موضع الشرط لا أتم البيت. وما أدري هل استدرك عليه من استدرك لا أدري ما كودي العادة أنا ويش لكن لا أظن استدركه ما أظن حتى بنبونة في الحمارة ما أدري هل استدركها عليها عجيب هذا كيف يغفل كل هؤلاء شيئا في القرآن هذا الذي يستغرب له لأنه ورد في كلامه معنى بناء قواعدهم يكون على القرآن. وإن كان الحرف كأن فيغلب لها ما وجب لأن فيغلب انتبه فيغلب لا يتعين كل ما كان لأن أن يكون لكان يغلب أكثر أو بعض الأحكام في تجوز لأن بعض الأحكام تتخلف لكن يجوز ثبوت اسمها هذه من الأحكام التي تخالف فيها كأن وكأن أن إذا خففتا. وقد روي قوله أي يجوز ثبوت اسمها في الساعة، انتبهوا واضح، ويجوز إفراد خبرها أيضا في الساعة بخلاف أن، فلا يجوز إلا في الشعر. وقد روي قوله ويوما توافين بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، كأن ظبية كأن ظبية كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، ويوما توافين بوجه مقسم كأن ظبية كأن ظبية كأن ظبية كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. ما السلم؟ ما معنى تعطو الحاج؟ تعطو هذا الفعل نستعمله كل يوم وكل وقت وكل كذا، لكن نستعمله رباعيا. واضح ولا لا؟ أعطى أعطى، هذا كان أشهر ما الفعل، هذا من أشهر الأفعال، وقل أن نستعمله ثلاثيا، قل ينظرها، لهذا الإنسان يعود نفسه أن يستعمله ثلاثيا حتى يتفكر في معناه الأصلي. عطى عطى يعطو عطى يعطي عطى يعطي، واضح؟ عطى يعطي عطى يتناول، أعطى ناول عكسه، هذه الهمزة هذه نال وأنال، واضح ولا لا؟ تعطو نائلة، وأعطى منيلة، واضح هذا؟ نعم. سيأتي قلنا سيذكره هو رحمه الله ماذا قال؟ بنصب الظبية على أنه اسم كأن، كأن ظبية، انتبه كأن ظبية، كأن مخففة من الثقلة تنصب الاسم وترفع الخبر، ظبية اسمها منصوب بها، قلنا يجوز ثبوت اسمها، واضح، وهذا شاهد على ذلك. تعطو، انتبه الجملة تعطو ليست خبرا، ليست خبرا، تعطو هذه جملة ماذا؟ صفة في موضع نصب صفة، كأن ظبية عاطية عاطية، واضح، وليس خبرا. هو يشبه هذه المرأة بالظبية أو العكس، يشبه الظبية بالمرأة، واضح هذا ولا لا؟ كأن ظبية عاطية إلى ورق السلم، هذا هذه المرأة التي ينعتها، واضح هذا ولا لا؟ فالخبر محذوف، هذا وجهه ماذا؟ النصف. وجه النصف أكمل. والجملة بعدها صفة لها والخبر لا خبر، نبه على ذلك حتى لا يتوهم أحد أن الجملة خبر، بل هي صف والخبر محذوف. والتقدير كأن ظبية عاطية هذه المرأة، واضح هذا ولا لا؟ هذا المعنى الأول على نصب ظبية، على التشبيه المعكوس وهو أبلغ، واضح هذا ولا لا؟ هذا التشبيه معكوس، الأصل أن يشبه ماذا؟ المرأة بالظبية، فعكس مبالغة. وبرفع الظبية على أنها الخبر، والجملة بعدها صفة، الجملة هذه لا تكون إلا صفة لها، واضح هذا ولا لا؟ الآن إذا رفعنا كأن ظبية، أين اسمها؟ محذوف، أي كأن المرأة هذه ظبية، كأن أي المرأة، واضح هي. ولا يلزم في الضمير أن يكون ضمير شأن، لا بخلاف الأول، يخالف هذا ما تقدم. وحتى كأن ابن مالك قال متى أمكننا أن نفرجه على ضمير هذه، الأصل أنه الأصل لا يصار إلى الضمير الشأن إلا إذا لم نجد له محملا، واضح هذا ولا لا؟ لأن الشأن لا مفسر له، إذا أمكننا أن نفسر الضمير، الأصل أن الضمير له مفسر، هذا هو الأصل، لابد أن يرجع ضمير الغائب إلى شيء يفسره، فإذا وجد فالحمد لله، إذا لم نجد قدرناه ضمير شأن، هذا هو الأصل العام، واضح هذا؟ والخبر بعدها صفة والاسم محذوف، والتقدير كأنها ظبية، وبجر الظبية على أي كأن ظبية، كأن ظبية، واضح هذا ولا لا؟ وبجر الظبية على زيادة أن بين الكاف ومجرورها، والتقدير كأن ظبية. لا والتقدير كظبية كظب زائد كأن أن هذه زائدة فذكرها وحذفها سواء كأن ظبية أي كظبية. وهذه من المواضع التي تزاد فيها أن بين متضايقين تزاد بين الجار والمجرى. بعد لما قبل نبهنا على هذا في موضع ولا لا أكمل. وإذا حذف اسمها الآن هذا الموضع أن يذكر اسمها واضح ولا لا؟ إذا أن يذكر اسمها الآن. وإذا حذف اسمها أكمل. وإذا حذف اسمها وكان خبرها جملة اسمية لم تحتج لفاصل. واضح هذا. إذا حذف اسمها وكان الخبر جملة انتبه الجملة نوعان اسمية وفعلية. إذا كان خبرها جملة اسمية لم تحتج إلى فاصل كقوله نحو قوله ووجه مشرق اللون ووجه أو وجه ووجه مشرق اللون كأن ثدياه حقان أو فعلية. ثدياه هذه حقان جملة من مبتدأ وخبر. ثدياه مبتدأ وحقان خبره. والجملة في موضع رفع خبره كأن. واضح هذا ولا لا؟ ووجه أي كأن وجهها كأنه ويرى البيت وصدر مشرق اللون. أو فعلية فصلت بقد. واضح هذا ولا لا؟ كأن اسمها محذوف حذف اسمها يعود على المتقدم ما أشار إليه الوجه أو الصدر إن كان هو اللفظ المحفوظ. وثدياء حقاني مبتدأ وخبر والجملة خبر كان ولم تحتج إلى شيء. لماذا؟ لأنها جملة اسمية. لأن الخبر جملة اسمية لم يحتج إلى شيء. واضح هذا؟ هذا الحالة الأولى من حالي الجملة. ثم قال أو فعلية. أي إذا كان خبر الآن جملة فعلية احتاج إلى فاصل وهو أحد شيئين قد أو لم. واضح ولا لا؟ في الإثبات قد وفي النفي لم. أو فعلية فصلت بقد نحو لا يهولنك اصطلاء لظى الحرب فمحذورها كأن قد ألم. لا يهولنك اصطلاء لظى الحرب فمحذور. احفظ هذا البيت سنحتاجه بعد قليل. لا الحرب فمحذورها انتبهوا الى هذا البيت سنحتاجه. كأن قد ألم. الشاهد ما هو؟ كأن اي كأنه قد ألم. واضح؟ او كأنها كأنه لا يهولنك الصلاة يعود على الصلاة لا على الله ان لا ظاهر مؤنث. لا فمحذورها كأن قد ألم. هذا في الإثبات. في النفي أو لم نحو كأن لم تغن بالأمس وإن كان الحرف لكن. هذا الإشحال الثالث تخفيف. ماذا؟ كأن. رأينا تخفيف إن وأن وكأن. هذا الرابع. الرابع ماذا قال؟ وإن كان الحرف لكن وجب إلغاؤها نحو ولكن الله قتله في قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. قرأ أبي جماعة ولا لا؟ ابن عامر. نعم منهم ابن عامر رحمه الله الكسائي في حمزة الله عنه. ولكن الله قتلهم. ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وقرأ غيرهم ولكن الله قتلهم فخففت كأن أو لكن فأهملت لزوال. نعم ولكن البر من آمن. أحسن. ولكن البر من آمن في من قرأ بتخفيف النون. وعن يونس والأخفش. وعن شكل يونس هذا. وعن يونس والأخفش. لماذا؟ ما المانع؟ العالمية و لا الأنبياء والعجم اسماء الأنبياء كلها منها يونس عليه الصلاة والسلام قال نبيا. وعن يونس والأخفش وعن يونس والأخفش إجازة إعمالها وليس بمسموع. إذن هما قاساه. وقلت الغالب على قواعد اللغة السماع للقياس هذا الغالب وليس هذا بمسموع. فالأصل ماذا؟ منع عملي لكن إذا خففت زيد ولا يقتضيه القياس بزوال اختصاصه بالجملة الاسمية. إذن هذا وجه آخر لإضعافه لم يسمع وحتى القياس يضعفه لزوال اختصاص هذه أو هذا الحرف بجمل اسمية. نحو ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صحيح. بهذا نكون قد أكملنا ماذا الثالث عشر من المنصوبات. الرابع عشر النوع الرابع عشر اسم للنافية للجنس وهو ضربان وقد شرحناها ولا لا فصلنا في القول. معرب ومبني فالمعرب ما كان مضافا نحو لا غلام سفر عندنا أو شبيها بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمامه إما مرفوع به نحو لا حسنا وجهه مذموم. فوجه هذا يتعلق بحسنا على أنه فاعل له ولا لا. لكن في لو تأمل حسنا ومفيضا وطالعا كل هذه الأوصاف لمحذوف ليست في الحقيقة لا رجل. نعم وعلى التوسع على أنها انتقل الحكم منها إلى ما بعدها. أو منصوب به نحو لا مفيضا خيره مكروها. خيره على أنه مفعوله الأول مرفوعه على أنه فاعله وهذا منصوبه على أنه مفعوله. أو نعم زيد ولا طالعا جبلا حاضرا هذا كالذي بعده مفيضا طالعا جبلا. أو مخفوض بخافض متعلق به نحو لا خيرا لا خيرا من زيد عندنا. من زيد هذا متعلق به خيرا وأصله أخيرا واضح فعل تفضيل لكن خفف خففته العرب لكثرة استعماله كشر أشر. والمبني ما عدا ذلك أي ما عدا ما تقدم من مضاف والشبيه بالمضاف فمبني وهو المفرد كما سمينا اصطلحنا على أنه المفرد. وحكمه أن يبنى على ما ينصب به لو كان معربا وقد تقدم ذلك مشروحا في باب البناء. الحمد لله صح. إذن هذا الرابع عشر بقي واحد وبه تمام المنصوبات. ثم قلت والمضارع بعد وهذا فيه طول قد طوله جدا رحمه الله لحسني وقد أحسن فيه وأجاد رحمة الله عليه. ثم قلت والمضارع بعد ناصب وهو لن أو كي المصدرية مطلقة وإذا إن صدرت وكان الفعل مستقبلا متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا أو بعد أن المصدرية نحو والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي إن لم يسبق بعلم إن لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مرضى فإن سبقت بظن فوجهان نحو وحسب ألا تكون فتنة. وأقول حسب فوجهان ألا تكون أو ألا تكون وجهان. وأقول هذا النوع المكمل للمنصوبات الخمسة عشر وهو الفعل المضارع التالي ناصبا. هذا ضابطه المضارع التالي ناصبا أو المضارع الذي سبقه أو دخل عليه ناصب سميه كما شئ. النواصب أربعة لن وكي وإذا وأن. فأما لن فإنها حرف بالإجماع وهي بسيطة خلافا للخليل في زعمه أنها مركبة من لن نافية وأن الناصبة. زعم بعضهم أن أصلها لن لا أن واضح هذا زين. وليست نونها مبدلة من ألف خلاف للفراء. فزعم الفراء أن أصلها لا ثم صارت لن أبدل الألف نونا وهذا ليس معهودا في كلامه. معهود إبدال النون ألفا ولا لا كالنون المخففة من الثقيلة في الوقف فهذا لا نظير له في كلامه. خلافا للفراء في زعمه أن أصلها لاف وهي دالة على نفي المستقبل وعاملة النصب. إذن هي ماذا تفيد؟ نفي المستقبل، تنفي المستقبل. مضارع كما هو معلوم يصلح للحال والمستقبل، فإذا دخلت عليه لن خلصته للمستقبل، لن أفعل أي بعد. هو ضابط المستقبل هو تكلم، هذا هو ضابطه كما رأينا. ما كان في أثناء زمان التكلم فهو الحال، وما كان بعده فهو المستقبل، وإن كان قريبا من زمان التكلم. واضح هذا ولا لا؟ وعاملة النصب دائما. إذن هي ناصبة تنفي المستقبل، حرف نصب ونفي واستقبال، نفي واستقبال يجمع في كلمة، وهي نفي المستقبل، نصب ونفي المستقبل. نعم، لا تفيد تأبيدا ولا توكيدا، لا تفيد تأبيدا ولا توكيدا، هي كلا في عدم دلالة على التأبيد أو التوكيد، في المعنى هي كلا لا فرق بينهما، من جهة أنها لا تفيد تأبيدا ولا توكيدا، وتفترقان في أشياء. بخلاف غيرها من الثلاثة فلهذا قدمته عليها في الذكر. قال الله واضح وجود تقديمها، هذه لا تكون إلا ناصبة بخلاف غيرها، وأن تكون ناصبة وغير ناصبة، ويطول الكلام فيها، واضح، فلهذا أخرها لطول الكلام فيها. قال الله عز وجل لن نبرح عليه عاكفين. فنبرح هذا منصوب بلا وعلامه نصبه الفتحه. فلن ابرح الارض ايحسب ان لن يقدر عليه احد، ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه. وان في هاتين الايتين مخففه من الثقيله، واصلها انه وليست الناصبه، لان الناصب لا يدخل على الناصب. هذا هذا ولا ان هذه لا تكون ناصبه، لماذا؟ لأن الناصب لا يدخل على ناصب، والجار لا يدخل على جار، وهكذا. وأما كي فشرطها أن تكون مصدرية لا تعليلية. تابعوا هذه من الزيادة، الآن سيزيد أحكاما لم نذكرها في القطر ولا في الأجرومية تختص بكي هذا. الآن سيزيد أحكاما، قلنا شرط النصب أن تكون مصدر، هذا هو شرط النصب بها في نفسه، في التركيب نفسه أحيانا تحتمل أنها ناصبة وتحتمل أنها غير ناصبة في التركيب الواحد، وإحنا إذا رأينا لم ننبه على هذا، إذا وجد الشرط قلنا هي ناصب على كل حال، مثلا جئت كي أدرس، دائما قدرنا أن قبلها اللام، هكذا قلنا اللام جارة وكي مصدرية والمضارع منصوب بكي وعلى نصبه، هذا التركيب يحتمل أن كي ماذا ناصب، ويحتمل أنها تعليلية أنها جارة، والمضارع بعدها منصوب بأن، وأن وصلتها مخفون بهذا الحرف، وهذا لم نتعرض له ولا لا تعرضنا له، قلنا على حسب قصد المتكلم، ذكرنا هذا. لا أذكر كان سؤال هكذا عارض، إذا لم يقصده ابن هشام رحمه الله في كتابه لم يؤصل له، لعله جاء عارضا. وتعيين ذلك في نحو قوله تعالى وأما كيف شرطها أن تكون مصدرية لا تعليلية. الآن انتبه، هي إما تكون تعليلية وإما تكون مصدرية، لا ثالث له. الآن إما أن نثبت هذا فينتفي ذاك، وإما أن نثبت ذاك فينتفي هذا، ولكل ضابطه، وسيذكر الضوابط. متى تكون الآن مصدرية؟ ويتعين ذلك في نحو قوله تعالى لكي لا يكون على المؤمنين حرج. لكي لا يكون، انتبهوا لماذا كانت أو تعين أن تكون مصدرية؟ ماذا قال؟ فاللام جارة دالة على التعليل. أحسن، دالة على التعليل، صح. إذا اعتبرناها تعليلية، والتعليلية جارة أيضا، تبعوا إذا قلنا كي تعليلية معناه جارة، وإذا قلنا هي ناصبة معناه هي مصدرية معناه ناصبة، واضح هذا ولا لا؟ تعليلية يتعلق بالجر، والمصدرية يتعلق بالنصب. الآن إذا كانت تعليلية أي جارة، معنى ذلك أن حرف الجر دخل على حرف جر آخر، هذا لا يستقيم، واضح ولا لا؟ فيلزم أن تكون مصدرية لئلا يدخل جار على جار، واضح ولا لا؟ وهي مصدرية بمنزلة أن لا تعليلية، لأن الجار لا يدخل على الجار، لأن دخول الجار على الجار يلزم منه ماذا؟ ماذا يلزم منه؟ عدم الناصب، عدم الناصب، جار هذا جار وهذا جار، بما نصب المضارع، واضح هذا ولا لا؟ الجارين على محل واحد، فإما هذا لا يكون إلا ضرورة، واضح، أو لأجل التوكيد يكون إما للضرورة وإما ولا ضرورة هنا، والأصل عدم التوكيد، واضح هذا ولا لا؟ فتحمل كي على أنها مصدرية لا تعليلية. إذن هذا ضابط ماذا؟ ضابط المصدرية إذا دخلت عليها اللام، إذا دخلت عليها اللام لفظا، واضح هذا ولا لا؟ إذا دخلت عليها اللام انتبه لفظا، هذا ضابط المصدرية، صح زين؟ ويمتنع أن تكون مصدرية في نحو، إذن هذا ضابط ماذا؟ التعليلية، متى تكون جارة تعليلية؟ جئتك كي، جئتك كي أن تكرمني، جئتك انتبه كي أن تكرماني، كي أن تك... إذا اعتبرناها انتبهوا مصدرية، إذا اعتبرناها مصدرية صح، مصدرية ناصبة، أن بعدها مصدرية ناصبة أيضا، فدخل ماذا؟ ناصب على ناصب، وقلت هذا إما أن يكون للضرورة أو للتوكيد، والأصل عدم الضرورة ولا التوكيد، فتحمل كي على أنها جارة، وتحمل على أنها تعليلية أي جارة، وتبقى أن ماذا هي الناصبة المصدرية. إذا كان قدرنا اللام تكون، إذا لم نقدر اللام تكون كيجارة، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا، إذا لم نقدر اللام، إذا لم نقدر نعم، هو المضارع لا يكون إلا منصوبا، تابعه، لكن نصبه، هل نصبه بكي أم نصبه بماذا؟ بأن مضمرة، بأن مضمرة، واضح ولا لا؟ الآن هذا في حالة إبراز أن، هذه الصورة إذا أبرزنا أن، تابعوا، واضح هذا ولا لا؟ هذا لا تبرز في الشعر فقط كما سيقولون، هذا من خصائص الشعر أن أن تبرز هنا ماذا؟ في الضرورة لا في الساعة كما سينبه. إذ لا يدخل الحرف المصدري على مثله، ومثل هذا الاستعمال إنما يجوز، ومثل هذا الاستعمال إنما يجوز للشاعر. مثل هذا، مثل هذا الاستعمال إنما يجوز. لماذا؟ انتبه، هذا يضاف إليه، هذا يضاف ولا يضاف إليه، احذف هذا، يستقيم المعنى فيكون الاستعمال مقصودا بالحكم، لا هو المقصود بالحكم، نعم لا، هذا المرفوع لهذا هذا ومثل هذا، هذا ما ماذا يعرف؟ مضاف إليه، ومثل هذا مضاف ومضاف إليه للاستعمال على أنه بدل منه، قلت الآن هو المقصود بالحكم، احذف هذا، ومثل الاستعمال إنما يجوز الشاء، ومثل هذا الاستعمال، واضح ولا لا؟ ومثل هذا الاستعمال إنما يجوز للشاعر، إذن هذا من الضرورات، واضح، إبراز أن بعد كي، كقوله فقالت أكل الناس أصبحت مانحة، فقالت أكل الناس أصبحت مانحة، أكل لماذا رفعت أكل؟ الأوجه مصبر يجوز، واضح يجوز رفعه على أنه مبتدأ وأصبحت مانحا خبره على حذف ماذا؟ ضمير، أصبحت مانحا إياه، واضح؟ سائغ هذا، لكن الأول أجود، كل الناس، كل الناس أصبحت مانحا على حذف المفعول به، واضح هذا؟ سائغ، لكن الأول أجود لأنه لا يلجئنا إلى حذف. ثم هذا المحذوف هو الذي يعود، هو العائد، هو العائد على المبتدا. فقالت أكل الناس أصبحت مانحة، لسانك كيما أن تغر وتخدع. فبثاني مذكور لسانك، أكل الناس أصبحت مانحة، منحته الشيء، أصبحت مانح لسانك كذا. نعم، كيما شاهد، كيما أن تغر وتخدع. كيما، كي هذه هي كي التي واضح التي عرفناها ناصبة تعليلي، لكن لما دخلت على أن عرفنا أنها تعليلية لا مصدرية، لأن أن مصدرية ولا يدخل الناصب على الناصب، لكن هذا يجوز في الشعر لا في السعر، ولا يجوز في النثر خلافا للكوفيين. وكلامه في القطع في شرح قطع تردد، مرة قال يجوز ذكر أن ومرة قال يجب في القطع قال وكذا بعد كي الجارة جواز ذكر، ما ذكر المصدر الاسم خالص من التصريف من التقدير بالفعل، ثم قال وكذلك بعد كي الجارة. نعم، هو الأجزاء معنا الفاكهي في شرحين تقدم. هذه أنا قد يذكر قولا ثم يبدو له خلافه. وتقول جئت كي تكرمني، هذا الضابط الانتباه الثاني. الضابط الأول إذا دخلت عليها اللام الجارة لفظا، الثاني إذا دخلت كي على أن، أو دخلت كي انتبه أيضا على اللام الجارة، هي الصورة التي لم يذكرها. جئت كي لأقرأ، جئت كي لأقرأ، هذا كالذي ذكرناه الآن لا فرق، واضح؟ إذا دخلت على أن أو دخلت على اللام، واضح هذا ولا لا؟ فصورتان تتعين فيهما ماذا؟ أن تكون كي تعليلية لا مصدرية، ولم يمثل لهذا الوجه، مثل فقط لدخولها على أن، لكن حكمهما واحد لا فرق. الآن الثالث، الوجه الثالث. وتقول جئت كي تكرمني، فتحتمل كي أن تكون تعليلية جارة والفعل بعدها منصوبا بأن محذوفة، وأن تكون مصدرية ناصبة وقبلها لام جر مقدرة. واضح هذا؟ هذا الوجه أو المثال، تحتمل كي أحد وجهين، إما تكون مصدرية ويكون قبلها لام جارة مقدرة، وإما تكون كي تعليلية ويكون المضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا. واضح هذا ولا لا؟ لأن هذه أحوال كي، تارة يجب أن تكون مصدرية، وتارة يجب أو يمتنع أن تكون مصدرية، أو يجب أن تكون تعليلية، ومصدرا حمالا تحتمل أن تكون مصدرية وتحتمل أن تكون تعليلية. الحالة الأولى التي يجب فيها أن تكون مصدرية إذا سبقتها لام التعليل لفظا، الحالة الثانية التي يمتنع أن تكون مصدرية إذا دخلت على أن أو لام التعليل، وهذا قلت بابه الشعر. الحالة الثالثة يجوز أن تكون مصدرية أو تعليلية، وهذا إذا تجردت من اللام قبلها ولم تدخل على أن أو اللام، واضح ضابط؟ لم تدخل عليها لام التعليل ولم تدخل هي على لام التعليل أو أن، فتحتملها أن تكون تعليلية وأن تكون مصدرية، والتعليلية هي الجارة والمصدرية هي الناصبة. واضح هذا؟ ننظر. وقولي مطلقا راجع إلى لن وكي المصدرية. إلى لن تبي وكي المصدرية، واضح هذا ولا لا؟ تبي ماذا قال؟ والمضارع بعد ناصب وهو لن، وبعد ناصب انتبه ناصب سماه ناصبا، ما هو الناصب؟ وهو لن انتبه وكي أو كي المصدرية، فخرج بها ماذا؟ كي التعليلية لم تدخل. هذا لهذا قال مطلقا، أي لا يكون المضارع بعدهما إلا منصوبا في كل حال. فإن النصب لا يتخلف عنهما، أي لا يكون المضارع بعدهما إلا منصوبا، إذا وجدتا وجد نصب ماذا؟ المضارع. واضح؟ إذا وجدت لن أو كي المصدرية قبل المضارع وجد نصبه، لم يتخلف قط، بخلاف ماذا؟ غيرهما ككي التعليلية لا تنصب هذه، وإنما ينتصب بأن مضمرة بعدها وجوبا. واضح هذا؟ وإذا أيضا إذا فقد الشرط أو على لغة بعض العرب فتوجد ولا يوجد النصب، ومثلها أن توجد ولا يوجد النصب. صح. إذن أكملنا لن وكي. ثالث ما هو؟ وقبل ذلك ماذا قال؟ ولما كانت، نعم، ولما كانت كي تنقسم إلى ناصبة وهي المصدرية، وغير ناصبة وهي التعليلية، أخرتها عن لن. واضح. هذه من باب مسائل تتعلق بالترتيب كيف الكتاب. وأما إذن فللنصب بها ثلاثة شروط، أحدها أن تكون مصدرة. ما معنى مصدرة؟ انتبهوا، أن تكون في أول جملة، انتبه الجواب، لا في أول الكلام مطلقا، لأن هذه لا تستعمل في أول الكلام ابتداء، وإنما هي حرف جواب. واضح؟ فلا تكون في أول الكلام ابتداء، إذن شرطها أن تكون مصدرة في جملة الجواب لا في أول الكلام. أحدها أن تكون مصدرة، فلا تعمل شيئا في نحو قولك أنا إذن أكرمك. لماذا؟ وهذا لا يبتدأ به، أنا إذن أكرمك لا يبتدأ به، هذا يكون جوابا لكلام سابق، سأزورك مثلا فتقول أنا إذن أكرمك، أنا إذن أكرمك. واضح؟ ها هنا لم تقع صدرا في جملة الجواب، وقعت حشوا. زين، لأنها معترضة بين المبتدأ والخبر وليست صدرا. قال الشاعر: لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها، وأمكنني منها إذا لا أقيلها. انتبه، قال إذا لا أقيلها، الظاهر ماذا؟ أنها مصدرة. وبعضهم تعجب كيف قال أنها مصدرة ولم تعمل. واضح؟ فأجاب ابن هشام رحمه الله على هذا الإشكال، ماذا قال؟ انتبه، فالرفع لعدم التصدر لا لأنها فصلت عن الفعل. واضح هذا ولا لا؟ لا أنها حشو، فالرفع على أقيلها لا أقيلها، لا لأنها ماذا؟ حشوا. واضح هذا ولا لا؟ هذا رفع لا لأنها حشو، أو لا لأنها لا هي الفاصل، قال إذا لا أقيلها، لا أن لا فصلت بينها وبين فعلها فمنعتها العمل، لأن الفصل بينها مغتفر، لأن لا نافية فهي كجزء من المنفي. واضح؟ لا نافية في القطر، في القسم، نعم، اقتصر على القسم ولم يذكر لا نافية، هذه قالوا هي كالجزء من المنفي فالفصل بها مغتفر. واضح هذا ولا لا؟ إذن المانع من عملها هنا عدم التصدر إلى الفصل، ووجه عدم التصدر ما هو؟ أنها مسبوقة بقسم، يدل عليه ماذا؟ اللام من قول لا إن، اللام هذه انتبه قسم، وبعده ماذا؟ شرط، لا لام موطئ للقسم، وبعده إن عاد لي. إذا اجتمع قسم وشرط قدم القسم الآن، اجتمع شرط أو قسم وشرط، كان الجواب للمقدم منهما. واضح هذا ولا لا؟ فقوله إذا لا أقيل لا أقيلها جواب للقسم لا للشرط، لتقدمه. فالجواب فوالله أو والله لئن عاد لي عبد العزيز مثل وأمكان منها، والله إذا لا أقيلها، والله إذا. فوقعت إذن ماذا؟ حشوة، لم تقع مصدرة لأنها مسبوقة بقسم يدل عليه اللام الأولى هذه التي دخلت على الشرط. هذا وجه ماذا؟ منع عملها هنا هو عدم الصدارة لا الفصل بلا، لأن الفصل بلا مغتفر. هذا معنى قوله فالرفع تبه لعدم التصدر لا لأنها فصلت عن الفعل، لأن فصلها بلا مغتفر كما يأتي. وعرفنا وجه عدم تصدرها، قلت هي مسبوقة بقسم يدل عليه ماذا؟ اللام الموطئة للقسم الداخلة على الشرط لا إن عاد لي. الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. لماذا؟ فلو حدث لماذا إذا كان بمعنى الحال لم تنصب؟ لأن النواصب كلها تخلص الفعل للمستقبل، واضح؟ فيتنافى عمل الناصب مع الفعل الداخلي عليه، فهذا يخلصه للمستقبل وهذا الفعل للحال، فكيف ينصبه هو للحال والفعل والحرف هذا يخلصه للمستقبل؟ تكمل. فلو حدثك شخص بحديث فقلت له إذا تصدق رفعت، تصدق رفع، إذا تصدق رفعت، لأن نواصب الفعل تقتضي الاستقبال وأنت تريد الحال فتدافع. واضح هذا ولا لا؟ هذه الأحرف تخلص الفعل للمستقبل وهذا الفعل للحال، فكيف تنصبه إذن؟ هو للحال وهي تخلصه للاستقبال، كيف تنصبه؟ إذن يمتنع ماذا؟ أن تكون ناصبة حتى لا يحصل ماذا؟ تناقض في الكلام. صح زين. والثالث أن يكون الفعل إما متصلا أو منفصلا بالقسم أو بلا النافية. صح. الثالث الشرط الثالث أن يكون منصوبها مدخولها متصلا بها أو مفصولا بأحد شيئين، إما بالقسم وإما بلا النافية فقط. واضح هذا ولا لا؟ فالأول كقولك إذا أكرمك، والثاني نحو إذا أكرمك، لمن قال سأزورك إذا أكرمك، فأكرم هذا منصوب بإذا، وعلمت إذا انتبه حرف جزم نصب وجزاء وجواب، قلنا هي لابد أن تكون في جملة جواب لا يبتدأ بها، زيد وجزاء هذا لم ينبه عليه أنها تدل على الجزاء في الغالب الأعم، تدل على الجزاء. ما معنى الجزاء؟ أن يكون مدخولها مرتبا على ما سيقت له ما تقدم مضمون الجملة التي سبقتها، هذا معنى الجزاء. وقد يتخلف كقوله كما ذكر إني أحبك فتقول إذن تصدق، فصدقه ليس مرتبا عن محبته. واضح ولا لا؟ هو الذي قال أحبك وهو الذي يصدق، وصدقه ليس مرتبا على قوله إني أحب. واضح هذا ولا لا؟ إذن قد تتمحض للجواب، والغالب أن تكون للجواب والجزاء. إذن الفصل قلت لابد أن تتصل بفعلها، ويجوز الفصل بأحد شيء إما بالقسم وإما بلا النافية. والثاني نحو إذا والله أكرمك، وقول الشاعر إذا والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب. انتبهوا ماذا قال؟ إذا والله نرميهم بحرب ماذا؟ يشيب الطفل من قبل المشيب. هكذا ضبطه ما لم نسخ لنا هذه الكتاب. صح. لا شك أن ابن هشام ما قال هذا، هذا ضبطه الناسخ. لكن الذي يحير أحيانا قول الشيخ العالم باللغة محي الدين رحمه الله، تابعوا ماذا قال. يشيب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر في جر تقديره هو، يعود على الحرب. هذا عجيب، هذا ما وجهه للعجب هشام؟ لا لا لا الحرب نعم لا يكفي كل مؤنث، لا يشيب قد ارتفع بضمير يعود على مؤنث فيجب تأنيثه قولا واحدا. هذا يتعين لأن قبل ذلك من مرحلة مرحلة الحرب هذه مؤنثة، نص على التتابع الأئمة على التنبيه على ذلك، منهم ابن الأنباري رحمه الله في كتاب المؤنث المذكر ينبي على المؤنثة وغيره كذلك. آية صريحة في القرآن، حتى تضع الحرب أوزار. وقبل ذلك قلتم تنتبهوا معنا إلى هذا البيت، لا يهولنك صلاء الحرب فمحذورها، فمحذورها الحرب. لا لا، وقال غيره من يذق الحرب يجد طعمها مرا، من يذق الحرب يجد طعمها مرا وتتركه بجعجاعه وتتركه بجعجاعه، من يذق الحرب يجد طعمها مرا وتتركه بجعجاعه. للشاهد المهم هذا معروف، هذا فيه حتى قلت في القرآن واضح هذا ولا. فكيف قال في ضمير في مستتر تقديره هو يعود على الحرب؟ على رأي ابن كيسان، ابن كيسان يجيز في مثل لهذا قال يشيب. نعم، لكن لماذا يغير؟ هل حفظ يشيب؟ هل لو حفظ البيت أنه يشيب هذا قلنا نسلم له، لكن الله أعلم. تعجبت من هذا. وهل في القطر نبه على هذا في القطر؟ ذكرت يشيب قال في رواية تشيب، تشيب هكذا حفظت تشيب، معروف البيت هذا تشيب الطفل من قبل ما شيب. صح، ما هو تصغير حرب قريب تردونها أصبت حين أخطأت حريب، تصغيره حرب حريب. الأصل أنا حريبة كما قال، لأن التصغير يرد الشيء إلى أصولها وهي مؤنثة، لكن خافوا أن تلتبس بتصغير حربة، حربة تصغر على حريبة، فخافوا أن تشتبه به حربة، فقالوا ماذا؟ حريب للحرب وحريبة للحربة. والأصل أن يقولوا ماذا؟ حريبة كحربة، لكن لدفع الالتباس هذا فرقوا بينهم. لها نظائر ولا لا؟ كعيد وعود، عويد وعييد ولا لا؟ مع أن كليهما من عادة يعود حتى لا يلتبس هذا بذاك، هكذا صنعوا في حريب وحرب، حريبة وحربة. فحربة تصغر على حريبة، وحرب تصغر على حريب، حريب لكن هي مؤنثة. انتبهوا، هذه حريب، لا يقال هذا حريب على أنه مذكر، هي مؤنثة تركت هاء لدفع الالتباس بحريبة. واضح هذا ولا لا؟ إذن ما أدري، لم ينبه هنا أنها قصدوا بالحرب والقتال وكذا، فيوهم، انتبهوا، يوهم كلامه ماذا؟ على أن حرب مذكر. يوهم لو نبه على مثلا حرب قصد بها القتال لما اعتقب عليه رحمه الله. صح، صح زيد. والثالث نحو بها لا أفعل، فلو فصل بغير ذلك لم يجز العمل، كقولك إذا يا زيد أكرمك. صح، بعضهم اغتفر الفصل بغير ماذا؟ القسم ولا النافية، فبعضهم أجاز الفصل بالنداء، والفصل وابن عصفور رحمه الله أجاز الفصل بالظرف والجار والمجرور. وماذا؟ الصحيح عدم السماع، لم يسمع هذا، وإنما قاسه على الفصل بماذا؟ بالقسم ولا النافية. هذا حملوا هذا على ذاك، لكن لكنه غير مسموع، واضح غير مسموع، فيبقى ماذا على المنع كما اختاره ابن هشام هنا رحمه الله. قد نظم هذه المسائل بعضهم في قوله نبهنا على الأبيات ولا لا، أعمل إذن إذا أتتك أولا وسقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصلها إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبال. هذا جامع كل أحكام. ومنها صاحب السلك العجيب بن ابن المنبه وجدته فيه ذكرها، ما أدري من قال هذا الأبي، هل هو قالها أو من ضمنها الله أعلم. صح. إذن عرفنا ماذا أحكام لن كي وإذا. الآن بقيت أحكام أن، وهي طويلة جدا. ماذا قال؟ وأما أن فشرط النصب بها أمران، أحدهما أن تكون مصدرية لا زائدة ولا مفسرة، ولا مفسرة هي التي تفسر، لا هي أنها تفسر ولا مفسرة. الثاني أن لا تكون مخففة من الثقيلة. صح. لماذا لم يقل انتبه أن لا تكون مصدرية، أن تكون مصدرية لا زائدة ولا مفسرة ولا مخففة من ثقيلة؟ وهكذا من مخففة لأن مخففة الثقيلة تدخل على الجمل. لماذا لم يكن تابعه؟ قال أحدهما أن تكون انتبه مصدرية لا زائدة ولا مفسرة ولا مخففة من ثقيلة. أحسنت. لأن المخففة مصدرية فشاملها قوله أن تكون مصدر، فلا يستقيمون يستثنيها بعد لأنها مصدرية. واضح هذا ولا لا؟ واضح ولا غير واضح؟ أكمل. وهي التابعة علما أو ظنا. أعد الثاني. الثاني أن لا تكون مخففة من الثقيلة، وهذه مصدرية فاحتاج إلى الاحتراز منها بقيد آخر أو بحال أخرى لا بالحال الأولى. وهي التابعة علما أو ظنا نزل منزلته، مثال ما اجتمع فيه الشيطان قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فأطمع هذا أن فيه أطمع أن يغفر ليست زائدة ولا مفسرة، واضح هذا، وهي مصدرية تابعه، ولم تتلو علما أو ظنا نزل منزلته، واضح هذا ولا، فتعين أن تكون ناصبا ومثله الذي بعده. والله يريد أن يتوب علي، والله يريد أن يتوب عليكم. ومثال من تفى عنه الشرط الأول قولك كتبت إليه أن يفعلوا، كتب أن يفعلوا برفع يفعل، أن يفعلوا، واضح هذا ولا لا؟ انتبه. الآن هذا يرجع إلى المتكلم نفسه، واضح هذا ولا لا؟ هذا الأمر يرجع إلى المتكلم. تابع ماذا قال؟ إذا أردت، شوف إذا أردت، رأيت إذا أردت، قد أريد غيره، كتبت إليه أن يفعل، إذن هذا يرجع إلى المتكلم نفسه. أنت تقدر معنى أنها هنا، فإن قدرتها ناصبة نصبت، وإن قدرتها مفسرة رفعت، لكن بشرط المفسرة، لابد أن توجد شروط المفسرة، واضح هذا ولا سيذكره. إذا أردت بأن معنى أي، فهذا يرتفع، فهذه يرتفع الفعل بها، لا يرتفع الفعل، فهذه يرتفع الفعل بعدها لأنها تفسير لقولك كتبت. فما بعد أن هو عين ما قبلها وتفسيره وشرحه، فيفعل هو كتبت إليه، المكتوب هذا هو يفعل، فهذا هو ذاك، واضح هذا ولا لا؟ فهي تفسيرية، كأنك قلت كتبت إليه أي يفعل كذا وكذا، شرحت لنا ما كتبت له، فلا موضع لها. من فلا موضع لها؟ لا محل لها من الإعراب، هذا معنى لا موضع لها، واضح؟ يقصد بالموضع موضع الإعرابي، أي والمفسرة لا موضع لها، واضح؟ ولا لما دخلت عليه، ولا لما دخلت عليه. حتى الأخرى لا محل لها لكن تعمل. هذه عاملة وهذه غير. زيد. ولا يجوز لك أن تنصبك ما لا تنصبه لو صرحت بأي. لو وضعت موضع أن أي أو أيا هل تنصب؟ لا تنصب. قل كتبت إلي أي يفعل كذا وكذا. انتبه الآن. فإن قدرت معها الجار. فإن قدرت إذن هذا يعود إلى المتكلم. يعود إلى المتكلم. واضح. إن قدر معها الجار تابعه مع أن هذه الجار قدره في نفسه لأن الجار يطرد حذفه مع أن وأن المصدريتين. فإن قدر الجار مع أن هذه نصب بها وجوبا لتعيني ماذا لتعينها مصدرية ويمتنع حين أن تكون تفسير أن التفسيرية لا يدخل عليها حرف الجر كما سيأتي. صح. زين. فإن قدرت معها الجر وهو الباء الجار. فإن قدرت معها الجر وهو الباء فهي مصدرية ووجب عليك أن تصب بها. واضح هذا ولا لا؟ الآن ما هي المفسرة؟ وإنما تكون أن مفسرة بثلاثة شروط تحفظها. واضح. أحدها أن يتقدم عليها جملة أن تسبق بجملة. هذا أمر مهم جدا لا ويحترز بهذا من المفرد نحو آخر دعوة وآخر دعوة أن الحمد هنا أن لا يمكن أن تكون مفسرة. لماذا؟ لعدم سبقها بجملة. سبقت آخر مبتدأ واضح. هذا آخر دعوة هذا لا يهم. المهم أن تسبق بجملة من بمسند إليه ومسند. هذا هو الشرط. صح. هذا الشرط الأول. الثاني. والثاني أن تكون تلك الجملة فيها معنى القول دون حروفه. واضح هذا ولا لا؟ لا يكون في هذه الجملة قال يقول قولا قائل مقول وما اشتق من القول. واضح هذا ولا لا؟ والثالث إذا لابد أن يكون فيها معنى القول أن تدل على قول لابد لكن لا أن تخلو من حروف القول. هذا القاف واللام ولا كتب. هل في كتب قول يدل على ماذا؟ مثلا إذا كتب لك هذا يدل على أنه قال لك شيئا ولا هل في كتب معنى حروف القول؟ خالي منها كاف وتاء وباء مادة الكتابة غير مادة القول ويفهم من الكتابة معنى القول. إذا وجد معنى القول دون حروفه. واضح هذا ولا لا؟ أوحى نادى أشياء مما يدل على معنى القول وليس فيه حروفه. هذا الشرط الثاني. زيد. والثالث أن لا يدخل عليها حرف جر. لا يدخل عليها حرف جر. لماذا حرف لا حرف أن لا يدخل عليها حرف جر؟ لماذا رفعت خبر أن وراء أن هذه أصلا أن أنت تقرب السليقة أصبتها لا يدخل عليها حرف وجر لكن ما توجيه أقول فأعرف أن يدخل عليها حرف وجر جملة بسيطة هذه ولا لا ليس فيها شيء. يدخل ماذا يعرف يدخل هذا أن أعرف أن أن يدخل أن لا يدخل أن استقبل لا حرف نفي يدخل فعل مضارع منصوب بأن وعلى منصوب عليها جار مجرور متعلق بيدخل. أحسنت. حرفه فعل فاعل يدخل ولا إشكال فاعل فعل وفاعل هو مضاف وجر إذن يمتنع نصبه. لا يقول لا يدخل عليه حرف جر لا يدخل عليها حرف داخل. ما هو الداخل؟ الحرف والفاعل. وهنا فاعل حقيقة لا لغة واصطلاح فاعل والذي أحدث الدخول. زين انتبهوا، لا لفظا ولا تقدير، هذا مهم، قيد مهم. تقدير واضح هذا ولا لا؟ تقديري كالذي ذكرنا، كتبت إليه أن يفعل هذا، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى المتكلم. إذا قدرت الباء قبل أن نصبت وجوبا، واضح؟ إذا قدرت، إذا لم تقدر كانت ماذا؟ تفسيرية، فامتنع حين النصب وتعين الرفع على الاستعلام. لا لفظا ولا تقديرا، وذلك وذلك كقوله تعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلك مما اجتمعت في الشروط. واضح، فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، ثبت سبقت أن جملة، واضح هذا؟ لا مفرد سبق بجملة لا مفرد، زيد، والجملة مضمنة معنى القول، أوحى إليه معنى قال له شيئا ولا لا. أن هذه تجردت من الجار، تجردت. الآن إذا قدرنا قبلها الجار كانت أن ماذا؟ انتبه، كانت مصدرية، أحسنت، كانت والمصدرية تارة تعمل إذا دخلت على المضارع، وتارة لا تعمل إذا دخلت على غيره. إذن كانت مصدرية لا تفسيرية، والمصدرية تارة تعمل إذا وجد ما تعمل فيه، وتارة لا تعمل إذا لم يوجد ما تعمل فيه. هنا دخلت على ماذا؟ على أمر، واضح، فلا تعمل نصب الأمر، فتكون أنت بوصلتها في تأويل المصدر مخفوضا بالحرف المقدر، وهذا الجار المجرور متعلق بأوحى. إن لم نقدره كانت أن تفسيرية لوجود الشرطين المتقدمين، تقدم الجملة وتضمنها معنى القول لا حرف، واضح هذا ولا لا؟ ولم نقدر فوجدت الشروط الثلاثة، وجدت فكانت انتبه أن مصدرية إذا عفوا تفسيرية، فهي بمثابة أي، فأوحينا إليه ماذا؟ أي اصنع الفلك، هذا هو الموحى به، أوحينا الموحى به ماذا؟ هو اصنع الفلك، فهذا هو ذاك، لهذا كانت تفسيرية، واضح هذا ولا لا؟ زين مثله، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وانطلق، هذا كالذي قبله، وانطلق الملأ منهم تبه أن يمشوا، أي انطلقت ألسنتهم بهذا الكلام، واضح ولا لا؟ انطلق الملأ منهم، وهذا الانطلاق ماذا يفهم منه؟ ماذا؟ تخاطب حاصل بينهم. فسر هذا التخاطب الحاصل بقوله بعد أن يمشوا، واضح هذا ولا لا؟ هذا فهم من ماذا؟ من انطلاق الملأ، فذهابهم يقتضي ماذا؟ تحاور. هذا فهم بالذي بعده لا استقلالا، أي كان منهم ماذا؟ كلام حاله هو ما ذكر بعد أن يمشوا واصبروا على آلهتهم، واضح هذا ولا لا؟ زين، بخلاف نهوي وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لماذا قال بخلاف؟ ماذا لماذا خرجوا آخر دعواهم؟ لأن المسبوقة أو لأن السابقة مفرد لا جملة، واشترط أن يكون السابق جملة. زيد، فإن المتقدم عليها غير جملة. زيد، وبخلاف نحوي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله. سابع، ما قلت لهم، بعضهم زعم أن يعبدوا الله تفسير لي لقلت، لا لا، قالوا قلت فيه لفظ القول، فيه معنى هو لفظه وعينه القول، لا لا، فماذا؟ فأن هذه مصدرية، يمتنع أن تكون تفسيرية، فأرد عليه بماذا؟ بأن أن هذه ليست تفسيرا للقول، وإنما هي تفسير للأمر. انتبهوا ماذا؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني، ما هو المأمور به؟ هو عبد الله، لا لا، فهي تفسير لي للأمر لا للقول، إذا تعود على الأقرب لا على، وأمر هذا فيه، إذا أمرت شيئا معناه قلت له افعل، هذا معنى أمر، واضح هذا ولا لا؟ إذن هي تفسير للأمر لا للقول المتقدم، ويحتمل أنها بدل من أمرتني، هذه الآن وجه للمنع أن تكون، قالوا هي مصدرية وليس تفسيرية للقول، هي لم ترد في هذا أصلا، واضح، لا صلة لها بالقول المتقدم، وإنما صلتها بماذا؟ بالأمر لا بالقول. يمتنع أن تكون تفسيرية. شرط التفسيرية ألا تسبق بقول بقال مادة هذه، وإنما تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه، فإن سبقت بقول انتبه امتنع أن تكون تفسيرية. هؤلاء منعوا أن تكون تفسيرية وألزموا أن تكون مصدرية. واضح؟ وردوا سهل، قلنا ليست تفسيرية للقول اللي قلت هذا، وإنما هي تفسيرية للأمر، فصح وأجلت الشرط. نعم، هو اشتراط على هذا. ما قلت لهم راجع قلت له أن يفعل هذا، أن يفعل هذا صفة القول تصبح في موضع نصب تفسيرية لا موضع، لكن النصب جملة لم تكن أن يفعل هذا مصدر مراجعة مراجعة. زين، فليست أن فيها مفسرة لقلت بل لأمرتني. واضح هذا ولا لا؟ إذا لها صلة بأمر لا بي قال المتقدم. بخلاف نحو كتبت إليه بأن أفعل. بأن لا تقطع الهمزة، بأن يفعل أو أفعل. أفعل على أنه هو هو سيمت مجزوم. هذا الآن لك أن تقول بأن أفعل أفعل أو لا بأن أفعل أفعل أو بأن يفعل، أحد وجهين. كما رسمها هنا بوسط الهمزة، أنا عندنا بقطع الهمزة والإسكان جمع بينهم كلاهما، عندي بوسط الهمزة لا بقطعها وإسكان اللام. واضح؟ على الأمر لا على المضارع. بأن يفعل لماذا الآن لم تكن تفسيرية؟ أحسن، لدخول الجار، والجار لا يدخل على التفسيرية. واضح هذا ولا لا؟ إذن هذه تخلف فيها بعض الشروط. زين، ومثال ما انتفع عنه الشرط الثاني قوله تعالى. الآن رأينا الاحتراز من الزائدة و المفسر، الآن المخففة من الثقيلة. واضح هذا. ومثال ما انتفع عنه الشرط الثاني قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. انتبه، سيكون يرجع زين، وحسبوا ألا تكون فتنة، ألا تكون رأيت كلها مرفوعة في من قرأ برفع تكون. ألا ترى أنها في الآيتين الأوليين تبع الأوليين الأول والأولى أوليين أولان. واضح؟ أول مثنى أولان الأولى الأوليان. ألا ترى أنها في الآيتين الأوليين على ورش. ألا ترى أن في الآيتين الأوليين وقعت بعد فعل العلم، أما في الآية الأولى فواضح. واضح لأن عالم ورأى، بمعنى عالم رأى الثانية علمية. وأما في الآية الثانية فلأن مرادنا بالعلم ليس لفظ ليس لفظ عالم. علاش اللي قلت لفظه نقط لفظ؟ لماذا قلت لفظ لا لفظ؟ فلأن مرادنا بالعلم ليس لفظ. لماذا نصبت العلم لفظ؟ واضح، إذا نصبت معناه أنه خبر. الآن السؤال الذي يعقب، أين المبتدأ؟ أين اسمه ليس؟ فلأن مرادنا بالعلم ليس لفظا، هو لفظ هو مستتر تقديره على ما يعود فليس مرادنا بالعلم لفظة عالمة. واضح هذا؟ يعني النسي يرفع ليس لفظة، ليس لفظة، واضح ولا لا؟ اسمها ضمير مستتر يعود على متقدم القريب. إذن ليس المراد ماذا؟ لفظ العلم، كلمة عالمة ويعلم أو العلم التي الأصول هذه العين واللام والميم، وإنما المراد ماذا؟ ما دل على تحقيق، ما دل على تحقيق، على قطع ويقين، هذا هو المقصود. واضح هذا ولا لا؟ بل ما دل على التحقيق فهي فيهما مخففة من الثقيل. إذن إذا سبقت بما دل على تحقيق وقطع ويقين كانت أن مخففة لا لا ناصبة. واضح هذا ولا لا؟ هذا شرط مهم. واسمها محذوف، هذا معنى قوله في الشرط الثاني، وهي التابعة علما أو ظنا نزل منزلته. هي التابعة علما، هي التابعة ماذا؟ ما دل على يقين وتحقيق، أو دل على ظن نزل منزلة العلم واليقين والتحقيق. واسمها محذوف والجملة بعدها في موضع رفع على الخبرية. إذن رجعنا إلى ماذا؟ إلى المخففة، والمخففة من الثقيلة يتعين حذف اسمها، ويجب أن يكون خبرها جملة فعلية كما سبق بشرطه دعائية وجامعة مفصولة. إذا كانت اسمية لم تحتاج إلى شيء، كانت فعلية، كان فعلها دعائيا أو جامدا أو مفصولا بأحد الفواصل الخمسة التي ذكرها. واضح هذا ولا لا؟ رجعنا إلى الباب الذي قبله، إذا سبقت بما يدل على تحقيق وعلم ويقين. أكمل. والتقدير علم أنه سيكون. واضح هذا؟ علم أن سيكون، علم أنه سيكون. أفلا يرون أنه لا يرجع؟ أفلا يرون ألا يرجع؟ أفلا يرون أنه لا يرجع؟ أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا؟ في مثل هذا أنه لا يرجع لها يعود على العلم. أحسنت. لها إذا أمكننا رد الضمير إلى مذكور إلى مفسر رددناه إليه ولا إشكال. أفلا يرون أنه، أي أن العجل لا يرجع إليهم، حملناه عليه، ولا يلزم أن يكون ضمير شان في كل حال. وابن هشام ينص على الثاني أن يكون ضمير شان في كل حال. ابن مالك قال متى أمكننا أن نعلم؟ هو الأصل، ما المانع أن يكون عائلا على العجل؟ زين. وفي الآية الثالثة وقعت بعد الظن، لأن الحسبان ظن، وقد اختلف القراء فيها، فمنهم من قرأ بالرفع. حسبان، أن الحسبان ظن، الحسبان هذا حاسبة، حسبان الحسبان والعد الحسبان نبهنا هذا لنا، لأن الحسبان ظن وقد اختلف القراء فيها، فمنهم من قرأ بالرفع، وذلك على إجراء الظن مجرى العلم. وهذا حال ولا لا؟ أجروا ظن مجرى علم فرفعوا. واضح هذا في من رفع. فتكون مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، والجملة بعدها خبر. خبرها. والجملة بعدها خبرها. والتقرير وحسب أنها لا تكون فتنة. واضح. وحسب أنها قصة لا تكون فتنة. ومنهم من قرأ بالنصب على إجراء الظن على أصله وعدم تنزله منزلة العلم، وهو الأرجح، فلهذا أجمعوا عن النصب. وهو الأرجح هي معنى أكثر في قراءته، أكثر من قرأ بالنصب، لكن الأول صحيح، واضح صحيح مقرون به أيضا. هذا مدخل الاختيار لأنه اختار. واضح هذا ولا لا؟ سيذكر ما بعد ما يقوي الوجه الأول، واضح. سيذكر آيتين تقوي الوجه الأول. أكمل. فلهذا أجمعوا على النصب في نحو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تتركوا. تدخلوا هذا واضح، ماذا واضح النصب أن تدخلوا على النصب حذفوا النون وبعده كذلك تتركوا، أي يتركوا مثله. زين. حسب الناس أن يتركوا تظن أن يفعل بها فاقرة. ويؤيد القراءة الأولى أيضا قوله تعالى: ويحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لم يره أحد. ألا ترى أنها فيهن مخففة من الثقيلة؟ إذ لا يدخل الناصب على ناصب آخر ولا على جازم. واضح هذا ولا لا؟ فهذا أو في هذه الآية تقوي ماذا؟ الوجه الأول في من قرأ بالرفع، واضح؟ فهو وجه صحيح جائز. نعم. بالزائدة أهملها. نعم أحسنت. الزائدة مثلا فلما أن جاء البشير، فلما أن جاءه البشير، وتزاد كثيرا بعد لما الوقتية هذا، وبعد لو التي بعد القسم، أقسم أن لو فعلت كذا وكذا، أقسم أن لو لا، هذه تحتمل أنها مخادم مخففة ليست زائدة، هي القسم في بعد القسم تزاد، قلت بعد لما الوقتية وبعد القسم ولو كثير. قال بعد لما زيد أن وقبل لو، وبعد كاف نادرا بها أتى، وبعد لما زيد أن وقبل لو، وبعد كاف نادرا بها أتى، وكل كاف التي مثلنا لها وكأن ظبية تعطو إلى واقس، يعني بعد الجار والمجرور أيضا بعد الكاف، الشاهد للكاف كأن ظبية تعطو إلى واقس السلام، لما وبين القسم ولو، أقسم أن لو فعلت كذا وكذا لا عاقبتك مثلا. هذه ثلاثة مواضع يكثر فيها ماذا؟ زيادة أن لم يمثل له. أحسنت. مثل للمفسرة ولم يمثل لي للزائدة، صح. نكمل. ثم قلت وتضمر أن بعد الآن من أحكام أن التي تخالف فيها لن وكي وإذا ماذا؟ أنها تعمل ظاهرة ومضمرة، فبين مواضع الإضمار وحكم هذا الإضمار. ماذا قال؟ وتضمر أن بعد ثلاثة من حروف الجر وهي كي، نحو كي لا يكون دولة، وحتى إن كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، نحو حتى يرجع إلينا موسى وأسلمت حتى أدخل الجنة. واللام تعليلية مع المضارع المجرد من لا، نحو ليغفر لك الله، بخلاف لألا يعلم. أو جحودية نحو ما كنت أو لم أكن لأفعل. وبعد ثلاثة من حروف العطف وهي أو التي بمعنى إلى، نحو لألزمنك أو تقضيني حقي، أو إلا نحو لأقتلنه أو يسلم. وفاء السببية وواو المعية مسبوقين بنفي المحض أو طلب بغير اسم الفعل، نحو لا يقضى عليهم فيموتوا، ويعلم الصابرين، ونحو ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تنهى عن خلق ولا تنهى عن خلق ولا تنهى عن خلق وتأتي مثله. وبعد الفاء والواو أو وبعد الفاء والواو وأو وثم إن عطفنا على اسم خالص، نحو أو يرسل رسولا، و للبس عباءة وتقر عيني، ولك معهن ومع لام التعليل إظهار أن. هذه مسائل مهمة تتعلق ب أن الناصبة، واضح من أحكام أن الناصبة أنها تعمل ظاهرة وقد سبق بيان ذلك، وتعمل مضمرة وتضمر في مواضع مخصوصة، وهذا الإضمار يكون جائزا واجبا، وحيانا يتعين إظهاره، تدور بين وجوب الإظهار ووجوب الإضمار وجواز الإظهار والإضمار. هذه أحكامها عامة. وسيفصل القول فيها. ماذا قال؟ وأقول لم يزد شيئا عما في القطرة إلا بما يتعلق بالعاطف السبق على اسم الخالص عين العاطف أنه أربعة أشياء. لكن غير الترتيب غير ترتيب كلامي رحمه الله. ماذا قال؟ وأقول اختصت أن بأنها تنصب المضارع ظاهرة ومقدرة بخلاف أخواتها الثلاث ثلاثة ويجوز الثلاث واضح أخواتها الثلاثة والنعت بالعدد يراعى فيه أحيانا تابع المعنى وأحيانا يراعى فيه اللفظ واضح هذا ولنا بخلاف أخواتها الثلاثة فإنها لا تنصبه إلا ظاهرة وإنما تضمر في الغالب بعد حرف الجر أو حرف عطف هذا في الغالب صح. واضح ولنا احتراز من ماذا؟ مما شذ هي لا تضمر في الساعة إلا بعد الجار بعد الجار أو العاطف وتضمر تبه في غير الساعة في غير ذلك لكن ما رده حتى في الساعة في في في الشعر ما رد أو في في في الشعر أو في ما سمع كالأمثال لكن ما رده إلى أو للغالب أن يرجع إلى ذلك ولكن ليس لازما ليس لازما مثلا من أشعارهم أو من أمثالهم خذ اللص قبل يأخذك خذ اللص قبل يأخذك هكذا تكلموا به خذ اللص قبل يأخذك والجادة قبل أن يأخذك وقالوا تسمع بالمعيدي تسمع بالنصب خير من أن ترى تسمع ومن أشعارهم قولهم ألا أيها ذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي ألا أيها ذا الزاجري أحضر زجاره عن حضور الزاجري عن أن أحضر هذا هو الأصل الزاجري عن أن أحضر الزاجري ثم حذف عن فصار أن أحضر ثم حذف أن لدلالة ما بعدها عليها الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد فدل هذا على ما قبله خذ اللص قبل يأخذك قبل يأخذك خذ اللص قبل يأخذك نعم وين علق عليه هكذا أحفظه خذ اللص لكن ذوك يا غتفان ومن ذلك قول أحسن بعض قول بعض العرب خذ اللص قبل يأخذك بنصب يأخذ ولا هذا ولا لا مذكور هنا نعم تسمع بالمعين ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي وغاية تسمع ذكر هايلي تسمع أحسن ومن ذلك قول في المثل تسمع بالنصب لا برفع ويرى برفع أيضا تسمع بالمعيدي خير من أن تراه وجاء بآية فهي دماغه بل نقذف لكن من قرأ بها في الشاذ في الشاذ بل نقذف بالحق على الباطل فهي دماغه هكذا قرأ في الشاذ صح إذن تضمر في الغالب بعد حرف الجر وحرف العطف بعد الجار والعاطف وغيره يعتبر شاذا أكمل فأما حروف الجر التي تضمر بعدها فثلاثة حتى واللام وكي التعليلية التعليلية لابد الآن إذا قلنا كي معناها التعليلية واضح هذا لأنها هي الناصب عفوا كي الجارة لا الناصب لأن المصدرية هي الناصب قلنا تلازم بين النصب والمصدرية والتعليل والجار واضح هذا ولا لا فإذا قلنا كي التعليل أي الجارة أكمل أما حتى فنحو حتى تفيء إلى أمر الله حتى يرجع إلينا موسى وليس النصب بحتى نفس وليس النصب بحتى نفسها. علاش خفض بحتى نفسها؟ نفسها ماذا يعرب؟ توكيد. ما نوع التوكيد هذا؟ توكيد نوعان، لا توكيد معنوي وتوكيد لفظي، ولا لا هذا من التوكيد المعنوي واضح ولا لا؟ التوكيد اللفظي هو إعادة المؤكد بلفظي، والتوكيد المعنوي له ألفاظ خاصة على منها النفس والعين. والتوكيد يتبع المؤكد في عربي بحتى، حتى مخفوضة المعتبر فيها الكلمة، واضح لا حتى الحرفية هذه. خلافا للكوفيين ولا يجوز إظهار أن بعدها في شعر ولا نثر. وقد نبه على هذا، ولا لا لا يجوز إظهار أن بعدها في شعر ولا، لا تقول جئت كي أن أقرأ مثل أو حتى حتى هذه لا لا نبه على، نبه على كي لا حتى نعم. وحتى هذه تدخل على الأسماء هذه التي تنصب أن بعدها، لا تدخل إلا على الأسماء، ويكون المضارع المنصوب بأن منسبكا هو وأن بمصدر مخفوضا بحتى نفسها، واضح هذا؟ ويشترط لإضمار أن بعدها أن يكون الفعل مستقبلا بالنظر إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنظر، واضح هذا؟ أن يكون مستقبلا باعتبار ما قبلها فقط، باعتبار ما قبلها، وتارة يكون مستقبلا له باعتبار ماذا؟ باعتبار زمان التكلم، وتارة لا يكون مستقبل باعتبار زمان التكلم، سواء كان مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم أو لا. فالأول كقوله تعالى سواء كان مستقبلا بالنظر إلى زمن التكلم أو لا، أو لا واضح، أم لا أو لا. فالأول كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ألا ترى أن رجوع موسى عليه السلام مستقبل بالنظر إلى ما قبل حتى، وهو ملازمتهم للعكوف على عبادة العجل. واضح المعنى، نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، صح. رجوعه أو ما بعد حتى، وهو رجوع موسى مستقبل بالنسبة إلى إقامتهم على عبادة العجل، ولا لا؟ هذا ظاهر، لأن موسى لم يرجع بعد، فرجوعه متأخر عن إقامتهم على عبادة العجل، وعبادة العجل متقدمة على رجوع موسى، فما بعد حتى مستقبل بالنسبة إلى ما قبلها. زيد الآن لا باعتبار قولهم هم، واضح ولا لا؟ هذا باعتبار قولهم هم لن نبرع عليه، أما باعتبار إخبار الله عز وجل هذه مسألة أخرى. كل مرة تارة يعتبرون هذا وتارة لا. نعم، هذا باعتبار إخبار الله عز وجل يجوز فيه ماذا؟ الوجهاني، واضح ولا لا؟ لأنه أخبر عنه بعدما حصل واقع، فيراعى فيه تارة هذا وتارة ذاك، واضح هذا ولا لا؟ هذا من المحكي، والمحكي يراعى فيه هذا المعنى باعتبار زمان الحكاية والإخبار وباعتبار حقيقة ما وقع، واضح هذا؟ أكمل. وكذلك قولك أسلمت حتى أدخل الجنة، فدخول الجنة متأخر ومستقبل للإسلام، والإسلام يسبق دخول الجنة، واضح هذا ولا لا؟ زين. والثاني كقوله تعالى وزلزلوا حتى، هذا كالذي قبله لا فرق، ما ذكروا عن قصة موسى وهذا لا فرق بينهما، فالأول يحمل على هذا لا فرق، لكن هذا التفريق جيد حسن ما شاء الله، باعتبار الزمن القول أو باعتبار حكاية الحال، واضح هذا ولا لا؟ ماذا قال في قراءة من نصب يقول فإن قول الرسول كلهم قرأوا بالنصب إلا نافعا ولا لا؟ فإن قول الرسول والمؤمنين مستقبل بالنظر إلى الزلزال، هذا ظاهر لا يخفى، زلزل قول الرسول متأخر عن لما زلزلوا ووقع لهم زلزال و فقال الرسول ومن معه هذا فالقول متأخر أو متأخر عن الزلزال والزلزال سابق على القول واضح هذا ولا لا لكن هذا باعتبار ماذا حقيقة الأمر لا باعتبار إخبار الله وقصه ما وقع لهم واضح هذا ولا لا فإذا رأينا حقيقة ما وقع نصبنا وإذا رأينا زمان الإخبار لأن الزلزال والقولات تقدم جميعا واضح فلا يعتبر أنه متقدم عليه لأنه لأن كليهما انقضى وانقطع وحصل فإذا رأينا هذا المعنى رفعنا وإذا رأينا حقيقة ما وقع نصبنا إذن أحيانا تنظر إلى هذا وأحيانا تنظر إلى وهذا قلت كالذي قبله لا فرق لماذا يتعين في قصة موسى ويمتنع في قصة في ما وقع في البقرة واضح ولا لا فهذا كالذي قبله أحسن لكن هذا الحكم يشمل ما تقدم لا فرق إلا أن هذا قرأ به والآخر لم يقرأ به الرسول والمؤمنين مستقبل بالنظر إلى الزلزال لا بالنظر إلى زمن الإخبار فإن الله عز وجل قص علينا ذلك بعد ما وقع إذن الزلزال وقول الرسول كلاهما حاصل ومنقطع فلا اعتبار لتقدم أحدهما على الآخر حين واضح هذا أولاد لكن لو رأينا حقيقة ما وقع لكان القول ماذا مستقبلا باعتبار الزلزال فيصح بهذا الاعتبار نصبه واضح هذا ولا لا الله اكبر الله اكبر اكمل ولو لم يكن الفعل الذي بعد حتى مستقبلا باحد الاعتبارين امتنع اضمار ان وتعين الرفع وذلك قول وذلك كقولك سرت حتى ادخلها إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول واضح إنسان يدخل الباب ويقول سرت حتى أدخلها الآن حتى أدخلها هل دخوله مستقبل لي ليس هو يسير ويدخل خلاص انقضى الآن ليس مستقبلا له واضح ليس فيتعين ماذا يتعين ورفع ومن ذلك قولهم شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه شربت الإبل حتى وصولها إلى هذه الحال واضح حتى تصل إلى هذه الحال يجيء البعير فيقول فيحدث له كذا وكذا يجر بطنه ومرض زيد حتى لا يرجونه حتى وصل إلى هذه الحال واضح فإن المعنى حتى حالة البعير أنه يجيء يجر بطنه وحتى حالة المريض حتى حالة البعير ابتدائية حتى حالة البعير أنه يجيء يجر بطنه وحتى حالة فإن المعنى حتى حالة البعير أنه يجيء يجر بطنه وحتى حالة المريض أنهم لا يرجونه ومن الواضح فيه أنه أنك ومن الواضح فيه أنك تقول سألت عن هذه المسألة حتى لا أحتاج إلى السؤال معنى ذلك أي حتى حالتي الآن أنني لا أحتاج إلى السؤال أي وصل إلى هذه الحال وهذه حال وليس مستيسر الآن باعتبار ماذا باعتبار وصل إلى هذه الحال لا باعتبار ماذا المستقبل وإذا كان المعنى على الحال لم ينتصر امتنع النصر لكن اشترط ان تكون لحتى هنا ثلاث شروط واضح هذا ولا لا تكون لا تكون لا عاطفة وان تكون تسبق بجملة تامة وان يكون لم ذكره في القطر اشار الى ذلك في القطر زيد حتى الحال الآن حتى الحال الآن وقلنا هذا الفعل يكون مستقبلا لأن الناصب انتبه إذا دخل الناصب يخلص الفعل من الحال إلى المستقبل، وهذا الفعل يدل على ماذا؟ يدل على الحال لا على الاستقبال. فهمتني ونصبه؟ لأنهما يتدافعان، هذا يدل على الحال والناصب يدل على المستقبل. واضح هذا؟ لهذا امتنع النصب، لهذا اشترط وأن تكون أن يكون ما بعد حتى مستقبلا كإذا لا فرق، حتى لا يحصل تدافع بين المعنى والعامل، المعنى على الحال والعامل على الاستقبال. ولم يقصد بالحال أن يكون حالا لما قبله، أن يكون حالا الآن. الحال الآن الفعل هذا للحال هذه، واضح ولا لا؟ مستقبلا بالنسبة لما قبله. مثال شركة حتى يجيء البائع، هي الحال الآن، حتى الحالة الآن وإن كان مشروبها متقدما على مجيئه الآن، حتى الحالة، لهذا قال الآن، واضح؟ قال حتى حتى حالي حالتي الآن أنني لا أحتاج إلى السؤال. هذا ملحظ حسن مشاكل، واضح هذا ولا لا؟ ما أنت الآن قلت انتفى الاستقبال وصار الفعل ماذا؟ متمحضا للحال، والناصب يخلصه للمستقبل فيتدافع، فيمتنع ماذا؟ نصبه ويتعين رفعه. لعلنا نقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم. وأطلنا هكذا طولنا شوية بس مشينا، لم يبقى إلى القائمة اثنين، هذه كان حلقة هكذا، اثنين هذه كان حلقة، هذه الاثنين العصر.